احنا بصف كام يا شيخ سعيد؟ لا عندي 17. صفحة كم؟ 17 في طبيعتك انت؟ لا طبيعة السنة 17. احنا عندي قول الاسد صح؟ هنبدأ من قول الاسد. هو ما قال لي ناشي اشتغلوا. اما تجهز الحاجة قول لنا يا سيدي. الله يكرم. اول ما كده قول لي بس. ماشي جزاك الله خير. ايوه مولانا اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولسائر الحاضرين. قال الأسري بفتح الهمزة والمثلثة نسبة إلى الأسر، وهو لغة البقية واصطلاحا الأحاديث مرفوعة كانة أو موقوفة على المعتمد، ومنه شرح معاني الآثار لاشتماله عليهما، وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوف كما سيأتي في بابه، وانتسب كذلك جماعة وحسن الانتساب. وانتسب إيه؟ نعم. وانتسب إيه؟ انتسب فقط في زيادة. وانتسب كذلك جماعة. انتسب كذلك ولا انتسب إلى ذلك؟ لا وانتسب كذلك جماعة. احنا ماشيين ب 17 سنة. 17 يا مولانا. ولا الصفحة غير الصفحة؟ هنا صفحة 6. دي طبعة السنة؟ السنة 17. لا مش لأن طبعة تانية دي الطبعة القديمة للسنة. طبعة الطبري. طب هو موضوع إيه بقى عشان خاطر؟ هو قوله الأسري عبد الرحيم بن الحسين. أيوه الأسري. حاضر خلاص بقى استنى أجيبها. أنا كنت بحط ورقة ولكن إن شاء الله دي آخر مرة ما حطهاش بإذن الله. اتفضل. هي في صفحة في نسختي دي صفحة 3. فلذلك ان شاء الله هنبقى نحط ورقه كده. تفضل يا مولانا. الاثري بفتح الهمزه والمثلثه نسبه الى الاثر، وهو لغه البقيه واصطلاحا الاحاديث مرفوعه كانه او موقوفه على المعتمد، ومنه شرح معاني الاثار لاشتماله عليهما، وان قصره بعض الفقهاء على الموقوف. هو يقصد يقول ان يعني نسبه الاثر هنا مش مقصورة على الرواية الموقوفة كما هو المشهور، لكن هم خلاصة يعني الأمر في حكاية الأثر والحديث والخبر أن هم إذا ذكر واحد من هذه الثلاثة بمفرده يدخل فيه الثلاثة، يدخل فيه الأحاديث المرفوعة، ويدخل فيه الأحاديث الموقوفة، ويدخل فيه كذلك ما هو موقوف على غير الصحابة. ده إذا ذكر واحد منهم فقط. إذا ذكر الاثنين منهم مع بعض فلا بد أن يكون مقصود بكل واحد منهم ما ليس مقصودا بالآخر. فإذا قلنا زي ما ذكر الشيخ ابن الأثير في كتابه غريب الحديث والأثر، فطالما عطف الحديث على الأثر أصبح المراد بالأثر هو الموقوف على الصحابة وهكذا. فهو هنا أراد نسبته إلى الأثر بما يعني دخول الحديث المرفوع كذلك، واستدل له بأن الإمام الطحاوي سمى كتابه شرح معاني الآثار، وكذلك كتابه الآخر شرح مشكل الآثار، وإذا فتحته تجد تجد فيه المرفوع وتجد فيه الموقوف. فالتحديد بالمقصود يكون بالقرينة التي تصاحب الاستعمال. الفيصل في الخلاف يعني فيه، يعني الذي يحدد المراد بالأثر أو المراد بالحديث أو المراد بالخبر عند كونهم مفردين هو القرينة اللي ورد فيها. وكذلك إذا عطف أحدهما على الآخر فيبقى مقصود التغاير بينهم. تفضل يا شيخ. وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوف كما سيأتي في بابه. مش بعض الفقهاء بقى، اللي كاتبه الشيخ الكتاني، إن الفقهاء لا يعتبرون الأثر الموقوف سنة. والكلام ده موجود في الرسالة المستطرفة، فيقول إن كتاب السنن مقصود به الكتاب الذي يشتمل على الأحاديث المرفوعة، فإن الموقوف لا يعد عندهم سنة. طبعا الكلام ده كتير من البحوث اللي بنقراها تلاقيه ناقل الكلام ده عن الشيخ الكتاني، مع أنه ليس مطابقا لواقع كتب السنن. كل كتب السنن وكتب الصحيح وكده تلاقي فيها الحديث المرفوع وتلاقي فيها الموقوف. فالذي يطلق الأثر بمعنى الموقوف الأغلب إن هم الفقهاء، غيرهم لا يفرق إلا بالقرينة. تفضل يا شيخ. كما سيأتي في بابه وانتسب كذلك جماعة وحسن الانتساب إليه. الباب اللي هيأتي باب الموقوف، اللي هيأتي هو باب الموقوف مش باب الأثر، لا هيأتي باب الموقوف. وحسن الانتساب إليه ممن يصنف في فنونه ويعرف أيضا بالعراقي لكون جده لا، لكن اللي شاع بقى في مصر بعد ما الجماعة السلفية دخلوا حكاية العقائد وكده، انه اصبح السلفي هو اللي له عقيدة السلف التي يقصدون انها تغاير عقيدة الاشاعرة. وطبعا النسبة دي ما هياش ما في الاصل، لما يعني تفتحها ما تلاقيهاش كده، لكن هو كان أصل دخولها وإنه رجل كبير في السن، هو أصل دخولها كان بناء على أمور مالية بحتة في البداية. وأنا كنت طبعا في السعودية في الرياض وكنت هنا في مصر، إنه إذا مولك أو إدالك أو بنالك جامع أو كده يقول لك تمشي حسب عقيدتنا احنا السلفيه اللي هي ما فيهاش تاويل ولا كلام كده. طب ليه؟ ما هو احنا نقول التاويل مذهب وعدم التاويل مذهب وتمشي المركب. يقول لك لا، اللي يؤول لا نعتبره سلفي. طب ليه؟ ما هو اصلا حكايه السلف دي جت من قبل كده. قال لك لا. وطبعا بقى ايه كبرت واصبح دلوقتي تلاقي اي واحد من اخواننا خاصه اللي بيكتبوا في الحديث يروح قايل على نفسه يا الاثري يا السلفي، يعني بقيت التانيين الى الجهه الاخرى. ودي طبعا لها تاثير لانها اصبحت تشعر الناس بان فيه فارق. يا حامل في واحد جايب لنا رسالة نناقشها، فلقيته بيقول إن من ضمن المآخذ اللي على المؤلف إنه هو بيأخذ برأي الأشاعرة في مسألة الصفات. طب ليه يا عم؟ ما هم احنا اصلا لما درسنا هنا في الازهر ده قالوا والله هو المساله فيها رايين، تاويل وعدم تاويل، وراي السلفي اسلم وراي الخلفي احكم، بس ولا قالوا ده صح وده غلط، ولا قالوا ده غلط وده صح، وتمشي المركب. قال لك لا، لما نقول السلفي عشان نميزه فنبتدي، بدل ما احنا اصلا مفروض ان نجتمع كلنا تحت كلمة لا اله الا الله، لا، نتقسم ثم نتحول الى فرق متقاتلة فيما بينها، مع ان عدونا يقتضينا هذا. يعني يا ريت حتى تختلف وتقبل الثاني، لا، لازم من هجرة المبتدأ. تبص تجد انه النتيجة ايه، ان اصبح احنا بنواجه بعض لدرجة القتل، وافانا لعدونا اللي هو الحقيقي اللي ربنا قرره في القرآن وفي جميع الادلة. لا خلاص، يقول لك لا، نصف بعض الاول. طب ليه؟ ما هي العقيدة دي امر انت لا تملكه وانا لا املكه، ولا يحاسب عليها الا الله. انت لك علينا ان لما نيجي نصلي ما فيش حد له قبلة غير قبلتك، انت اعتقد في داخلك ما تشاء وانا اعتقد في داخلي ما تشاء، واترك التصفية للي هو بيدي. يقول لك لا، لازم وانه كذا وانه كذا وانه كذا. وطبعا دي زي ما بقول لكم، هو انا قاعد اهوت وعارف ان طبعا الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه كان مسجده في عابدين، واحنا كنا بندرس هنا في الازهر. فواحد قريب ليا قال لي يا اخي، ده ناس كتير اللي بتروح السعوديه بيجيبوا فلوس يبنوا مساجد، ما تشوف لنا انت الموضوع ده. فانا صدقته، فسالت الطلاب اللي هم بيحضروا، اسمحوا لي ان احنا بنعطل الكلام، لكن هي قضيه الحقيقه لها تاثيرها الان وفي الحقل العلمي. فأنا قلت له طيب ماشي. فسألت الأخ ده أن هو بيجلس يحضر كدروس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وقلت له يا فلان احنا عندنا مكان وفيه مسجد وكذا كذا كذا. قال لي ماشي. فراح هو كلم، طبعا ما بيكلمش الشيخ مباشرة، بيكلم موظف عنده أو يعني سكرتيره أو مدير مكتبه. فقال له انا عندنا شيخ وكده وعايز، عندهم مكان في مصر عايزين يبنوا فيه مسجد، وقال لي انه عايزين الشيخ. هو كان ساعتها الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه كان مسموع الكلمه جدا لدى الدوله في ذلك الوقت. فالموظف اللي هو يعني هيقدم للشيخ الورقه قال له خليه يجيب لنا ورقه من الشيخ حامد الفقي بان الناس دول يستحقوا أن يبنى لهم مسجد. فأنا تعجبت، قلت له للدرجة دي يا عبد العزيز؟ طبعا هو حي الرجل لحد الآن. قال لي يا شيخ، نحن لا نبني لكل أحد. قلت له خلاص. أيضا سألت كذا واحد يعني من طلابي وقالوا إحنا بنمول، بس شرط أن يلتزم معنا بعقيدة أهل السنة. وللأسف أنهم أدخلوا فيها مسألة التعدد النساء، بحيث أن أنا أعرف واحد الآن وأنا أكلمكم شايلين إحنا غلب من أنجبهم نتيجة لهذه الفكرة. هو عشان يأخذ منهم في وقت ما كانوا بيدوا فلوس عشان ينجب كثير، فأصبح الإنجاب 9 وهو راتبه لا يكفي 2 أو 3. فإذا كلمت زوجته يقول لها السنة وكذا، وطبعا احنا مش عايزين نفرق البيت، خلاص املوا البيت. الآن الست دي ماتت وعليها 35,000 جنيه مستلفاهم من الناس عشان خاطر تسد نفقات زواج بناتها اللي هو أنجبوا بطريق السنة. وأبوهم لا يملك إن هو يسطرهم ويقول لها أنا ما مدتش إيدي. بعدهم طبعا ما يعني اتقطعت حكاية الفلوس، وأصبح اللي كان بيديه الفلوس هو اللي بلغ الأمن عنه وقال له الجدع ده كذا كذا وإحنا كنا بنموله. فكان وقال للسادة إن كلامك وقع يا فلان، ده هو اللي خلاني أول مرة في حياتي أبات في الاسم، وأنه هو اللي قال عليه. فلذلك حكاية الأثر دي كترت الآن. إحنا نرجو إن اللي يحطها ما نقولوش حق، لكن ما يفصلش بيها أو ما يصنفش بيها الباقيين. مش معنى إنك أنت أثري إن الباقيين يعني مش من أهل القبلة أو ملحدين أو إنهم مش متبعين للأثر. طب أي واحد يصلي الآن يا أخوان الصلوات الخمس، ما فيش في صلاته دي آثار بيتعبد بيها؟ هل الصلاة الخمس دي ليس في مكوناتها آثار يعمل بها المسلم وهو يصلي؟ ليش معنى أنا بقى ما بقاش الأثري؟ هل أنت لما بتيجي تصلي بتعمل أشياء ثابتة في السنة أنا لا أعملها؟ قال لك لا، ده يعني طريقة إحنا اتفقنا عليها، وطبعا إيه اللي يقبلها يقبل. نفس الطريقة واحد جاء وقال أنا والله من يعني ما كنتش أعرف، أنا طبعا أنا المنطقة الشرقية من السعودية، المنطقة دي معروف إن هي فيها ناس شيعة. فلما قعد أنا طبعا من النوع اللي لا أنتسب لأي جماعة الحمد لله، وأعتقد إن أنا إن شاء الله علاقتي بالله منه إلي، ودي ما فيهاش يعني شيء. فقعدوا وكلمني قال احنا بنبني مساجد وكده. تبنوا مساجد فيه؟ قال هنا في مصر. قلت له طب والله كويس، يعني اي حد يطلبكم تبنوا له؟ قال اه، بس ادينا بياناته وكده. فقبل ما ادي بيانات قلت له طب ما تقول لي انت على مكان تكونوا بنيتوا فيه وانا اروح ازوره او اعرف يعني كده. قال له والله احنا في المكان الفلاني. فلما سألت في المكان الفلاني وهو في احدى المحافظات يعني اللي انا كنت بتردد عليها، قالوا لي الاخوه التانيين لا ده دول واخدين اتفاق عليهم ان هم ينصروا المذهب الشيعي ويتكلموا في دروسهم على كذا، وان المكان ده يعتبر انه كالحسينيات القائمه في كذا، وأنه تدرس فيه الأشياء الأصلية وكلام زي. فاتصل علي قال ما ادتنيش البيانات. قلت له والله إحنا متشكرين، وأنا رحت المكان اللي أنتوا يعني بنيتوا فيه وجدت إن الشروط مش منطبقة علينا، وجزاك الله خير. فالشاهد إنه بتدخل المسألة كلها من طريق شيء غير الله وغير الدين. مهما لبست أي توب في الأول بتبص تلاقيها وصلت في النهاية إلى المادة، وبتبقى يعني ما يسمى والعياذ بالله شراء الزمم. لكن هو ما بيعرضه لكش كده، لا بيقول لك ده والجائز، ويروح جايب له بقى كتب معينة. طبعا ناس كتيرة من أبنائنا الشباب اللي تعبنا معهم نفس الشيء، إنه هو يرى أن لا يطلب ولا تقرأ إلا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن القيم، مع أن الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة أبدا، لكن يؤخذ كلامهم ويفسر على غير المراد. فلذلك الأسد دي كترت والسلفي كترت، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في صالح المسلمين لا في تقسيمهم إلى شرازم تزيد الفرقة مساحة. بس ده المقصود. تفضل يا مولانا. ويعرف أيضا بالعراقي لكون جده كان يكتبها بخطه انتسابا لعراق العرب وهو القطر الأعم كما قاله ابنه. هي طبعا العراق معروف انه جزء للأكراد ويسمونه عراق العجم، وجزء للعرب ويسمى عراق العرب، وهو الشيخ كان كردي، ولذلك في بعض يعني سلسلة نسبه الكردي الرازياني، لأن رازيان دي بلد قريب على محافظة إربل في العراق، وأنه هو جدوده من هذا المكان، وأتى إلى مصر جدوده بسبب هجوم التتار على هذه المناطق، وطبعا أقام هنا وأصبح يعني مصري الولادة والمنشأ والتعليم وكل شيء، فهو عراقي بالنسبة فقط. وكثير من الكتب، بعض الكتب تكتب أنه هو ولد في العراق، وهو الأمر ليس كذلك. تفضل مولانا. كان إماما علامة مقرئا فقيها شافعي المذهب أصوليا منقطع القرين في فنون الحديث وصناعته. كان قاضي طبعا، كان قاضي المدينة المنورة أكثر من 4 سنوات، ولذلك أما تقرأ أنت شروحه للحديث تلاقي الشروح دي فيها فوائد مش في الشروح الآخرين، يعني انت هات حديث يكون هو شرحه في طرح التسريب ده اللي هو شرح به تقريب الأسانيد في أحاديث الأحكام، وهات واحد يكون شرح الحديث نفسه، فتلاقي كلام الشيخ العراقي كلام شخص متمكن من الأصول ومتمكن من الفروع وخلافات المذاهب، وفضلا عن تمكنه في صنعة الحديث. ارتحل فيه إلى البلاد النائية وشهد له بالتفرد فيه أئمة عصره، وعولوا عليه فيه وسارت تصانيفه فيه في وفي غيره، ودرس وأفتى وحدث وأملى، وولي قضاء المدينة الشريفة نحو 3 سنين، وانتفع به الأجلاء مع الزهد والورع والتحري في الطهارة وغيرها وسلامة الفطرة والمحافظة على أنواع العبادة والتقنع باليسير وسلوك التواضع والكرم والوقار مع الأبهة والمحاسن الجمة. وقد أفرد ابنه ترجمته بالتأليف فلا نطيل فيها. طبعا دي شوف لا نطيل فيها، أعرف أنت بقى الفرق أنه هو السخاوي كان عايش وابنه كان عايش، فما يطولش فيها ليه؟ لأنها قريبة عليه. إحنا دورنا عليها في كل ما تتصوره ولم تتصوره لم نجدها، وده اللي عرفك إنك لما تكتب حاجة ما تقولش طب ما هو الشيخ حفظ الشيخ حسن ولا فلان ولا فلان شافها أنا هعمل كلمتين بساط، لا أنت ما تعرفش اللي هيحصل. الأزهر ده كان فيه كتب من الكتب الأصلية في مكتبته لا يعني يحصى حصرها. الآن لما تروح تشوف مكتبته اللي هي تجد إن كثير جدا من هذه الكتب راحت، وقصص روحانها كثيرة جدا. فربما لو كان الشيخ السخاوي عرف ان مصر هتبقى كده او هيحصل عليها ما لم يكن يتوقعه وكتب او نقل لنا بقيه الترجمه كان افادنا كثيرا، لان جوانب شخصيه العراقي كثير منها حتى الان يعني مجهوله، وكل ما في الكتب اللي وقفنا عليها لا تعطي الشخصيه كاملة، موضح كل شيء. فتخيل بقى لما ابنك يترجم لك يوضح كتير. فالزخاوة قال احنا هنطول ليه؟ ما هو ابنه، فين ابنه؟ اذا كان ابنه دلوقتي وهو كانوا مدفونين هنا كده في حتة هنا جوه اسمها الرويعي، هنا في سيدي الدواخل، هو وابنه كانوا مدفونين في مكان وبنيين قبر عليه، وأنا زرت القبر من حوالي 10 سنين، زرت المكان، لقيت المكان اللي كان فيه، أنا شفت فيه ضريح العراقي، والرجل اللي عمل الضريح ده قابلني وقال لي أنا لما فحت بقايا القبر لقيت إن فيه جثة تحت رجلين الشيخ الكبير، وهم كل الكتب قالت كده إن كان ابنه مدفون تحت رجلي. لقيت إنها عمارة، فضلت خيركم 6 أدوار الناس خدتها من الموظفين الأوقاف طبعا بالرشوة التي يستحلونها، وبنوا عليه هذه العمارة وأصبح الآن مسجد العراقي بس، ومكتوب على الحارة حارة العراقي، أما حد يحب يروح لا يروح من عند سينما الكواكب. تقول الله هو أنت مش عارف إن السينما حرام؟ إحنا بنقول لك خش السينما، إحنا بنقول لك روح من عند سينما الكواكب هتلاقي حارة العراق، تلاقي الجامع ولا تلاقيش الضريح. بقى طبعا ونص وخمسة، أمال إيه؟ ما عادش ضريح. فأنا طبعا لما سألت الراجل كان الوقت قريب اللي هم بنوا فيه العمارة ساعة روح، فقال لي أنت شايف الدكانة دي؟ هي فعلا في المكان اللي أنا، قال لي مكان الدكانة دي كان ضريح العراق. تروح دوقت ما أعرفش إن كانت دكانة علافة ولا دكانة إيه؟ فلا نطيل فيها، وهو في مجموعه كلمة إجماع. وقد أخذت عن خلق من أصحابه، وأما ألفية أكبر من أخذ عنه السخاوي واستفاد هو الحافظ العراقي، هو الحافظ ابن حجر، أكبر شيوخه وأكثرهم تأثيرا فيه، حتى إنه كثير النقل عنه في كتبه، ويعني هو أظهرهم. صحيح البقاعي أيضا كان من تلامذة الشيخ، لكن السخاوي ربما من وجهة نظر يعني أكثر ملازمة له. وقد أخذت عن خلق من أصحابه، وأما ألفيته وشرحها فتلقيتها مع جل أصلها. طبعا جل أصلها اللي هو إيه؟ اللي هو قدمة ابن الصلاح. نعم نعم. لأنه هو ضمن فيها ابن الصلاح. مع جل أصلهما دراية عن شيخنا إمام الأئمة وأجل جماعته، والألفية فقط عن جماعة. مات في شعبان سنة 86 عن أزيد من 81 سنة، رحمه الله. أما تمسك أنت مثلا الضوء اللامع ده بتاع السخاوي وتقراه تلاقي كثير من يترجمهم. هو الكتاب كم مجلد يا فضيلة الشيخ؟ هو 9 أجزاء فضلة خيركم. فهذا الكتاب كثير من المتضمنين يقول لك قرأ، ما يدل على أن الألفية دي كانت داخلة ضمن المقررات الدراسية عموما بعد ما ألفها العراقي، يقول لك قرأ الألفية الحديثية ومتون كذا كذا كذا كذا. فلذلك الكتاب يعني في وقت ما بعد ما ألفه الشيخ العراقي كان كشبه مقرر دراسي. تفضل مولانا. وهو وإن قدم ما أسلفه وضعا فذاك من بعد ذكر حمد الله. لاحظ بقى أن هو دلوقتي بيمزج الشرح بالمتن، فأحيانا كلمة ربطها بالمتن يطول. معلش يعني نتحمل في سبيل أن احنا بنقدر نوصل للمطلوب. حمد الله لفظا عملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. ومن بالكسر حرف خافض يأتي لابتداء الغاية كما هنا ولغيره، وبعد بالجر نقيد قبل. يعني من تأتي لابتداء الغاية وتأتي لغير ذلك. وطبعا اللي يقدر يعرف المواضع اللي تأتي فيها مظنتها كتب التفسير وكتب الأصول. أما كتب التفسير فلأنها حيثما وردت في نص قرآني يتكلم ويقول الباء مزيدة أو الباء تعليلية أو الباء للسببية أو الباء للإلصاق أو كده، يعني لها معاني كثيرة مظنتها كتب التفسير وكتب الأصول. أما كتب الأصول فلأنه يترتب على الحروف الأحكام، وأنا أرى أنه ما فيش حد يقدر يشرح الحديث متون الحديث شرح متمكن إلا إذا ألم بدلالة الألفاظ اللي في كتب الأصول، لأنه يقدر يجيب حديث ما حدش شرحه أو يتكلم عليه قليل ويستعمل هذه القواعد فيخرج من النص الحديثي شرحاً لم يكتبه غيره، وأغلب الشراح يستعمل يعني فعلوا هذا. ومن يقرأ فتح الباري أو يقرأ عمدة القارئ يجد طريقتهم في تفسير النص أو تفسير الحرف بحسب الدلالة السياقية التي يقع فيها. وانتم عارفين طبعا امسحوا برؤوسكم، دي قاعدة المذاهب، يقولوا الباء إن كانت للإلصاق يبقى خلاص، أما إذا كانت الباء للتبعيض يبقى يكفي إنك أنت تمسح. وكلا المعنيين واردين ومستعملين. والحمد هو الثناء على المحمود بأفعاله الجميلة وأوصافه الحسنة الجليلة، والله علم على المعبود بحق، وهو الباري سبحانه المحمود حقيقة على كل حال، وهو خاص به لا يشركه فيه غيره ولا يشركه بعد. نعم. خلي الراء دي مفتوح. نعم. لا يشركه أيوة. لا يشركه فيه غيره ولا يدعى به أحد سواه. سبحانه. قبض الله الألسنة عن ذلك. على أنه قد يقال إن سبق التعريف بالقائل إن سبق التعريف إن سبق التعريف بالقائل غير مخل بالابتداء. يعني يقول لك طب ازاي انه هو يعني عرف نفسه يبقى ما ابتدأش إذن بالمطلوب، يقول لك لا، يعني الشيء اللي هو مدخل للشيء، ودي طبعا تتعلق بإخواننا اللي بيكتبوا رسائل أو كده، أحيانا يقول لك باب تمهيدي، يا أخي باب تمهد أحياناً، وتبقى الرسالة بعد كده باب واحد، تبتمهد للباب بباب، سواء الباب صدقوني يبقى التمهيد يبقى بابين والرسالة كلها باب واحد كده. من عيوب التأليف انك انت ما تمهدش، وشوف الرجل بيحاسبه العراقي هنا على انه ازاي عرف نفسه قبل ما يخش في المطلوب، طب ما عشان خاطر تعرفوا ان كنت بتتلقى من فلان. فإلى هذا الحد كانت مناهج التأليف او المناهج الدقيقة انك انت ما تعملش القطة يبقى لها ديل، لكن الديل ما يبقاش القطة. فكونك تجيب بابين كاملين تمهد بيهم للموضوع ثم بعدين تجيب لنا باب قبل ما توصل له يكون حيلك اتهد، فتبص تلاقيك قصرت في المطلوب وطولت فيما أردت به التمهيد. إن سبق التعريف لما نيجي نقول بقى إن فين مناهج البحث عند علماء تطلع النكتة دي، وتعوز بقى واحد يقول لك لا ما نقدرش نتعلمها من كده، أنت تكتب لنا عنوان كده مناهج البحث كده يا إما ما نعرفش. لا، هما كانوا يسرسبوا الفوائد كده وانت لما تقرأ تلقط رزقك. ما كانش حد يلزمهم ان هما يموضعوا الشيء او لا يموضعوه، وقد يخضع العالم لترتيب كتاب يشرحه وهو يرى خلاف هذا الترتيب، كالشيخ السخاوي في شرحه هذا للألفية. إن سبق التعريف بالقائل غير مخل بالابتداء. شوف، لأن واحد قال له إن أنت ما تعرف بنفسك تخل بأنك تبدأ بالمطلب العلمي، فهل لا ده عايزين نعتبره أو نتشاعد عليه؟ أو لما واحد يقول لك كذا تقول له والله إن السخاوي في شرح الألفية قال كذا كذا، يبقاشمك أنت بتبني عملك في ترتيب خطتك على سلف من أهل العلم المعتبرين لهم يعني وجاهتهم ويمكن أن تبرر به عملك فتكون يعني في مأمن من الانتقاد من غير دليل. ففي حديث قال الحاكم إنه غريب حسن أنه كتب إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه. أنا ما شفتش في المستدرك إلا هذا الحديث فقط، أنه لم يصرح بالتحسين إلا لهذا الحديث. وطبعا لا أظن أنه يقصد به الحسن الاصطلاحي، وإنما يقصد أنه طريف في موضعه أو في بابه، يعني من ضمن إطلاقات الحسن بغير المعنى الاصطلاحي. وإلا الشيخ الحاكم يعتبر الحسن عند الجمهور نوع من الصحيح عنده، ولذلك تلاقي أنت إنه هو يخرج أو يصحح لمحمد بن عمرو بن علقمة وهو من رتبة الحسن، ويصحح لمحمد بن إسحاق وهو كذلك من رتبة الحسن، ويصحح لبهز بن حكيم عن أبي عن جدي وهو من رتبة الحسن وهكذا. فلما يقول هو بقى حسن وهو أصلاً مسمي كثير من الحسن صحيح، ما يبقاش هنا كلمة الحسن بمعناها الاصطلاحي، وإنما هو يقصد حسن دلالة هذا الحديث، وكذلك قد يكون في سنده نوع من الغرابة تفرد يعني، فقال غريب حسن بهذا الاعتبار. أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ سلام عليك فإني أحمد إليك الله إلى آخره. نعم، الحديث موجود في مستدرك الحاكم جزء 3 صفحة 273 حسب طبعة الهند. وطبعا أي حالة عندي أنا للحاكم غير طبعة الهند دي بيربكني، لأن هي الطبعة اللي أنا مشتغل عليها من زمان ومعلق عليها وكده، فكل الطبعات اللي صدرت بعدها حتى الآن ما قدرتش أقتنيها. وطبعا لما واحد بيدينا رسالة ويكون بيخرج الحديث بالرقم يخلي مهمتنا صعبة، لأنه هو بيرقم حسب طبعة معينة، والترقيم ده ما هوش موجود عندي على الهندية، فيضطر إما إننا نلجأ للحاسب أو كده حتى نجد الرقم اللي هو يطابق هذا. وكذا في غيره من الأحاديث، لكن مع الابتداء قبل اسمه يعني كذا ذكر الحمد كما وقع للمؤلف، وفعله أيضا أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وعزاء رضي الله عنهما، وعزاه حماد بن سلمة لمكاتبة المسلمين. بل يقال أيضا هذا الحديث روي أيضا ببسم الله بدل بحمد الله. طبعا لما يطلع روي ببسم الله ما ينفعش إن احنا نقول إنه إحدى روايات الحديث إلا بحالتين، يا إما يكون فيه مدار بين الرواية اللي بحمد الله وبين الرواية اللي ببسم الله، ففي الحالة دي نقول إن هو روي بلفظي. أما إذا كان ده بإسناد وهذا بإسناد فلا يقال إن هذه رواية أخرى للحديث، وإنما لابد أن يقال الحديث روي أيضا بلفظ بسم الله من حديث فلان. فأنا شخصيا ما شفتش جمع رواياته، هو أيضا السيوطي ذكره في أول الجامع الصغير، ولكن يحتاج إلى مراجعة، هل إنه اللي بالبسملة ملتقي مع اللي بالحمدلة بينهم مدار أي راوي تشترك الإسنادان فيه، ولا هما إسنادان منفصلان؟ فإن كانوا منفصلين خلاص يبقوا حديثين. تفضل يا شيخ. فكأنه أريد بالحمدلة والبسملة ما هو أعم منهما، وهو ذكر الله والثناء عليه على الجملة بصيغة الحمد أو غيرها، ويؤيده رواية ثالثة لفظها بذكر الله، وحينئذ فالحمد والذكر والبسملة سواء. فمن ذكر الله دي موجودة عند الدارقطني، كل أمر ذي بال لا يبدأ بذكر الله، وده اللي الشيخ السخاوي بيشرح عمليا كيف تشرح الحديث بالحديث، أو كيف تفسر ألفاظ الحديث بروايات الحديث. وكما قالوا خير تفسير القرآن ما كان بالقرآن، فكذلك يقولون خير تفسير الحديث ما كان بالحديث. تفضل يا شيخ. فمن ابتدأ بواحد منها حصل المقصود من الثناء على الله. أيوة، لكن الفرق بين كلمة الحمد وبين البسملة معروف، ولذلك حصل خلاف بين المداف اللي يبدأ الصلاة بالحمد لله ولا يبسملش، أو اللي يبسمل سرا ثم يجهر بالحمدلة إلى آخر. فده ده من التدليل على أنهم فرقوا بين الحمد لله وبين بسم الله، وإن كان الاثنين فعلا ذكر لله عز وجل، لكن إذا تمسكنا باللفظ خلاص يبقى فيه تفريق بينهم. ذي الآلاء أي صاحب النعم والجود والكرم، وفي واحد آلاء سبع لغات إلى بكسر الهمزة وبفتحها. طبعا بقى الشراح القدام يفيدونا في كده، لكن أنت لما تيجي تشرح الآن، لو بعض إخواننا يطلعوا على المنبر مثلا فليق السبعة دول فيقولهم برضو فوق المنبر، لا، الناس أصلا اللي بيحضروا صلاة الجمعة هم ناس جايين يسمعوا منك علم فكرة تفيدهم العبرة، ولا يستفيد شيء من أنك أنت تقول له أنه فيها سبع لغات. فأنت اقرأ، لا نمنعك من القراءة، لكن ليس كل ما تقرأه تقدمه لكل الناس. ممكن لو قلنا لك تعالى اشرح في المسجد في درس أقول، ولازم أيضا الدرس يكون لناس طلبة علم، ما يكونوش ناس من عامة المترددين مثلا، أو اللي هم جايين يجلسوا أمامك ليسمعوا كلمة ترقق قلوبهم أو تسلي حزنهم أو يعني تفك كربة نفسهم. ده كله مش عايزك تقول له إن دي فيها سبع لغات، ماذا يفعل؟ ده هو ممكن تزيد انت علته على علة. فلازم اللي يقرأ يا اخوان يعمل حساب من يخاطبهم، خاطب الناس على قدر عقوله. تفضل يا شيخ. وحينئذ فالحمد والذكر والبسملة سواء، فمن ابتدأ بواحد منها فقد ابتدأ، فحصل المقصود من الثناء على الله. وأكون حاطط فيها حاجة. لا ايوة، خلونا ننام احنا دلوقتي بنعاتب على اللي ينام، يقول لك احنا نعملها في الشيخ يشرب وبعدين يروح. لا ذي الآلاء أي صاحب النعم والجود والكرم، وفي واحد الآلاء سبع لغات إلى بكسر الهمزة وبفتحها مع التنوين وعدمه، ومثلث الهمزة مع سكون اللام والتنوين، على امتنان من الله به من العطاء الكثير الذي منه. لو إحنا بقى دلوقتي بنحاسب المحقق على النص إنه هو كان يرجع المعلومة دي إلى مرجع لغوي، يعني ان فين نلاقي حكايه السبعه دول وتفصيلهم، فهو ممكن دي من ضمن ما يسمى باضاءه النص، ان هو قال لك فيها سبع لغات وانت بقى مطالب، هو ده اللي بيخلي التحقيق يعني يزود حصيله الطالب او المشتغل بدون أن يقصد. فعليك أنت أنك أنت تبحث، لأن مش كل القواميس بتذكر كل التفاصيل، فعليك أنك أنت تبحث لغاية ما تلاقي المصدر اللي ذكر فيه السبعة، وربما تجد مرجع ذكر ثلاثة ومرجع ذكر ثلاثة. الشيخ السخاوي هنا أي المثال في المصطلح لحد الآن رغم الحواسب الموجودة ما لقيناهش، اللي هو قال إن سفيان لما روى عن عمرو بن دينار قال ثقة ثقة تسع مرات وكأنه سكت لانقطاع نفسه، ما لقيناهش إحنا التسعة دي لحد الآن، لقينا خمسة أقصى شيء. فلو كان الشيخ السخاوي قال كما في كتاب كذا أو ذكره فلان يبقى كان وفر علينا شيء كبير جدا. فلذلك عزو النص إلى مصدر، ما لقيتش إن النص كله في مصدر، اجمع له مصدرين ما يجراش حاجة. بالإحالة تختم، ودي اللي يتفاوت فيها محقق عن محقق آخر. فضل مولانا. على امتنان من الله به من العطاء الكثير الذي منه التوغل في علوم الحديث النبوي. هذا الربط، الربط بين المعنى اللغوي وبين المعنى اللي انت بصدده، دي برضو من ضمن ملحوظات الشرح، ان سواء يبقى للكلمة خمس ست سبع معاني، اللي هو بتقول له اكتب الغريب يا فلان يروح يجيب لك كل اللي في الكتب. لا، انت تقول ان اللفظة دي المقصود بها هنا كذا. اقصى حاجة انك تقول فلان مثلا قال ان الاصل كذا ولكن المقصود كذا، لكن تجيب كل الاستعمالات تكتر بقى الحواشي ويطلع الموضوع ان انت بدل ما نورت النص اظلمته دون ان تقصد طبعا. الذي منه التوغل في علوم الحديث النبوي. فده المعنى اللي هو المقصود هنا، التوغل في علوم الحديث ودخله في الكلمة من هذا الأمر. فتربط انت بين المعنى اللغوي وبين المعنى المقصود في موضع الاستعمال. على قائله أفضل الصلاة والسلام. واختصاص الناظم بكونه ولله الحمد فيه إماما مقتدا به، والمان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. لا تفسير الكلمة. نعم. جل أي عظم عطاؤه عن إحصاء بعدد، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم صلاة وسلام بالجر عطفا على حمد دائم كل منهما أو تلفظي بهما لاقترانهما غالبا صار كالواحد، وفي عطفه بثم المقتضية للترتيب مع المهلة إشعار بأنه أثنى على الله سبحانه زيادة على ما ذكر بينهما. يعني إذن الثم هنا للتفاوت الرتبي مش للتفاوت الزمني أو للتفاوت المكاني، لا للتفاوت الرتبي، أنه هو مثلا كان في سنة أولى ثم أصبح في سنة ثالثة، فأصبح ثم دي تسوي سنة كاملة دراسية، فيبقى التفاوت الرتبي. والصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه وتعظيمه له، ومن الملائكة وغيرهم طلب الزيادة له بتكثير أتباعه أو العلماء ونحوهم بالعلم بتناهيه في كل شرف، ولم يفردها عن السلام لتصريح النووي رحمه الله. حكاية الصلاة والسلام دي في كتب اللي اشتغلوا فيها الباحثين أو الكتب النصوص كتيرة، تلاقي ناسخ ما يقولش الصلاة أبدا، كله عليه السلام عليه السلام، سواء كان سيدنا محمد أو غيره. واحد تاني يعكس يقول الصلاة للكل ولا يقولش السلام. فهم هنا يبحثوا هنا أعمل إيه، فهو هنا يتكلم عن هذا. ولم يفردها عن السلام لتصريح النووي رحمه الله بكراهة إفراد أحدهما عن الآخر. طب هل للشيخ النووي رحمة الله عليه مستند في هذا؟ صلوا عليه وسلموا تسليم. يقول لك الواو لمطلق الجمع، معلش المطلق الجمع، لكن أفادت وجود الاثنين. لو بقى بيحصل كده، طب واحد بقى يكون معاه كتاب يفضل يحط بين مربعين السلام ده لحد ما الكتاب يخلص، قال لك لا، انت لما تلاقيه كده انت قول والله ان الناسخ جرى على كذا وانا بعدلها او باثبتها، وتروح جايب الكلام ده هو يمشي الحال. وان خصها شيخي بمن جعله ديدنا لوقوع الافراد في كلام امامنا الشافعي ومسلم والشيخ ابي اسحاق وغيرهم من ائمه الهدى، ومنهم النووي ابو اسحاق الشيرازي، لانه هو من الشيخ شافعي وهو من أئمة الشافعي. ومنهم النووي نفسه في خطبة تقريبه كما في كثير من نسخه، وكذا أتى بها مع الحمد عملا بقوله في بعض طرق الحديث الماضي بحمد الله والصلاة عليه وأبتر. يعني دي كمان كله تدليل على أنه اللي بدأوا له فيه مستند. بحمد الله والصلاة عليه فهو أبتر ممحوق من كل بركة، وإن كان سنده ضعيفا لأنه في الفضائل مع ما في إثباتها في الكتاب من الفضل. طبعا أنا قاري النهاردة دلوقتي قبل ما نيجي الكتاب بيقول أن أنا حطيت الضعيف لوحده لأنه لا يحتج به. أما حد فينا يفتح الجرح والتعديل أو يفتح كلام الإمام أحمد في الرواة يلاقي إن هم كلهم يقولوا إن الأحاديث الفضائل أو الرقائق يتساهل فيها، فاللي قال إنه لا يحتج به ده جابها منين؟ الله أعلم، قد يكون صاحب هذه الكلمة يعني أكثر كلامه انتشارا من كلام الأئمة نفسهم الذين أجازوا. واللي عايز منا يقرأ مقدمة الجرح والتعديل، وهي طبعا من الكتب المعتبرة عند الجميع، يعنون كده باب أن الفضائل والرقائق تؤخذ من الأحاديث الضعيفة. لو أريد بقى تحتيه اللي هو أنأح من كده، إن تلاقي يحط الضعيفة والشديدة الضعف. ناس كتير لما تيجي أنت ناحية شديد الضعف ده على طول يمسكوا في زمارة رقبتك. شديد الضعف يحتج بيه، أنت تجنيت؟ طب ما تروحوا روحوا أنتوا قولوا له أنت بتقول كده ليه؟ يقول لك احنا اللي سمعناه كله انه لا. طب قولوا بقى ده الاولاني، وقولوا الكلام الذي نخل عن هؤلاء الائمه وبعدين وجهوه، يقوم يقول لك ايه، لا ده هو قصد الامام احمد بالضعيف مش الضعيف ده، ده الحسن عند غيره. طب اما تيجي تقرا بقى انت كلام الامام احمد على الرجال اللي هو المظنه السليمة في معرفة درجات الحديث عنده، تلاقي غير كده، انه هو بيطلق الضعيف على الضعيف اللي هو ضعيف متفق عليه عنده وعند غيره، ما فيش حاجة اسمها انه هو يقصد الحسن. وايضا هو يطلق الحسن الاصطلاحي، وان القسمة عنده ثلاثية ما هيش ثنائية. يقول لك ازاي شيخ الاسلام ابن تيميه قال ثنائيه؟ شيخ رحمه الله عليه على العين والراس، لا نستطيع ان نتكلم، بل هذا الرجل عندما نقرا في ترجمته ان كان المسند على طرف لسانه نحتقر جميعا انفسنا امامه. لكن ان نقول انه هو كلامه يحكم على ما ثبت عن احمد نفسه، ربما يكون الشيخ بنى على شيء. وهو لا يدعي ولا يدعي أحب الناس إليه أنه معصوم. إحنا قدامنا أدي أحكام أحمد على الرجال، ومعروف إن الرجل حديثه مرتبط بحاله، وأن العلماء يقول لك إن هذا الرجل ضعيف لأن أحاديثه تدل على ضعف. فهذا الكلام في خلاف، وعندنا كتب كثيرة، كل الكتب اللي تمنع استدلالاتها كلها ممكن الجواب عليه. فلذلك اللي كتبه هنا الشيخ يعني هو المعمول به والثابت عن الأئمة، وكتبهم موجودة، يعني ليس احنا بنقول نخ عن الموضوع. أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل جمعت الآن في كتاب ثلاث أجزاء، فإذا قرأها أحد فيكم هيلاقي فيها الحسن. ويجد فيها الضعيف ويجد فيها الصحيح. فإزاي بقى أنت تقول لا والله ده الضعيف عنده هو الحسن؟ ليه؟ لأنه سمع واحد بيقول كده. طب ما انت لقيت احمد نفسه بقى، سيبك مني انا ومن غيره ومن غيره، وين احمد؟ اهو انت والامام اصبحت وجها لوجه بحمد الله. فلماذا تجعل بينك وبينه وسائط يوعرون الطريق عليك؟ إيه انت نفسك ما الذي منعك؟ يقول اصل واحد ما عندوش وقت، وهو شيخ مشهور معقول هيقول كلام ما هوش؟ طبعا يقول كلام لانه على قد اطلاعه برضه. فاحنا بنقول لك اهو ادي اقوال احمد واديك انت، والحمد لله عندك القراءه والكتابه ثابته. اقرا، خدهم قريه الجرنان كده سكه، ممكن يخلصوا في 3 ايام على قريه انا الضعيف. يطلع ان القسم عنده ثلاثيه ما هي الثنائي. تفضل يا مولانا. على نبي الخير الجامع لكل محمود في الدنيا والآخرة، ذي أي صاحب المراحم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن كان نبينا يبقى محمد. مش عارف بقى أنت. أيوة، لكن معلش إحنا من عادتنا في القراءة اللي هي تمشي إحنا يعني مش إيه، ما على الشيخ سعيد من حرج إذا يعني أخطأ في العربية، يعني خطأ غير فاحش، إن شاء الله إنه ليس كذلك. وحقيقة النبي والأكثر في التلفظ بعدم الهمز، إنسان أوحي إليه. طبعا أنت لما تروح المغرب ما تقدرش تقول ودي مولانا قاعد، أو ما يقدرش يقول إلا النبي أبدا، ما يسمعوش منك إلا هذا. فلذلك إثبات الهمزة لازم تعترف انت بيه، مش لازم اللي انت ما بتنطقوش هو يبقى خلاص خطأ. لا، ما دام لغة الوجه او الوجه يحتملها ايه خلاص انت ما تقولش لا، ما فيش ازاي. انت بس روح كده رحلة ان شاء الله، حتى تروح ضيف عند الشيخ والمواصلات عليه هتلاقيه إلى أن تسمع كلمة النبي ثم تعود. تفضل يا مولانا. إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بالتبليغ فرسول أيضا، ولذا كان الوصف بهما أشمل، فالعدول عنها إما للتأسي بالخبر الآتي في الجمع بين وصفي النبوة والرحمة، أو لمناسبة علوم الخبر، لأن أحدا ما قيل في اشتقاقه إنه من النبأ وهو الخبر، أو لأنه في مقام التعريف الذي يحصل الاكتفاء فيه بأي صفة أدت المراد لا في مقام الوصف. على أن العز بن عبد السلام جنح لتفضيل النبوة على الرسالة، وذهب غيره إلى خلافه كما سأوضح في إبدال الرسول بالنبي. والمراحم جمع مرحمة، والفرق فيهما يعني لا يوصل مثلا إلى افتراق أو خطأ وصواب أو كده. فلذلك التفريق يعني قائم على أساس دلالة اللفظ نفسه. والمراحم جمع مرحمة. أنت ملقى استنى ملقيتش شيخ يا مولانا؟ طيب يعني أنا ظنيتك بتكبر خطرنا عشان خطر الشيخ أحمد. الشيخ أحمد في يد أمينة يا عم. ماشي تفضل. والمراحم جمع يعني مرحمة، مصدر ميمي مفعلة من الرحمة. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا نبي التوبة ونبي المرحمة صلى الله عليه وسلم. وفي نسخة منه وهي التي اعتمدها الدمياطي: ونبي الملحمة. طبعا أنا بقى ما عرفتش الدمياطي ده مين، لأنه هو مفروض أنه يكون متأخر عن العراقي. فالدمياطي المشهور متوفى 702، أما الدمياطي هذا أنا ما عرفته. وطبعا المحقق كاتب عبد المؤمن بن خلف، استحالة، لأن عبد المؤمن 702 والعراقي 806، فإزاي يعتمد الدمياطي وهو 702 على نسخة من ألفية العراقي؟ ما يجيش. ولذلك أنت لما تيجي تعلق على نص ما تخليكش غشيم لمؤاخذة، يعني تخليك منتبه، لأنه المشهور الدمياطي إذا أطلق هو هذا. حضرتك ممكن يكون الضمير يعود على صحيح مسلم؟ لا لا ما يجيش. الدمياطي دي عايزة حد، عايزة محمل. هل الشيخ العراقي تلميذ كان معروفا بهذا؟ تعود على صحيح مسلم حضرتك. قال في نسخة منه. منه الضمير يعود إلى إيه؟ صحيح مسلم. خلاص إذن خلاص يبقى أنا اللي مخطئ. خلاص أنا الذي أخطأ. وفي حديث آخر: إن الله تعالى بعثني ملحمة ومرحمة. صلى الله عليه وسلم. وفي آخر: أنا نبي الملاحم ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. قال النووي: فيما عدا الملحمة معناها واحد متقارب، ومقصودها أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبة وبالتراحم. قلت: وأما الملحمة فهي المعركة، فكأنه المبعوث بالقتال والجهاد، وقد وصف الله المؤمنين بقوله: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وتواصوا بالمرحمة أن يرحم بعضهم بعضا، وهي في حقنا بالمعنى اللغوي رقة في القلب وتعطف ومن الرحيم إرادة الخير لعبيده، ومن الملائكة طلبها منه لنا. نعم. ثم إنه لقوة الأسباب عند المرء فيما يوجه إليه عزمه، ويجمع عليه رأيه، يصير في حكم الموجود الحاضر، بحيث ينزله منزلته ويعامله بالإشارة إليه معاملته. ولذا قال مع التخلص في التعبير أولا بيقول عن اعتذار. فهذه والفاء إما الفصيحة فالمقول ما بعدها، أو جواب شرط محذوف تقديره: إن كنت أيها الطالب تريد البحث عن علوم الخبر فهذه. المقاصد جمع مقصد، وهو ما يأمه الإنسان من أمر ويطلبه. المهمة من الشيء المهم، وهو الأمر الشديد الذي يقصد بعزم. توضح بضم أوله من أوضح، أي تظهر وتبين. من علم الحديث الذي هو معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي. أيوة خلي بالك بقى من دي. أي علم له تعريفين، هل هو القواعد نفسها المدونة في الأوراق اللي معانا دي، ولا معرفتها في الذهن؟ قال هو يطلق على الاثنين، يطلق على الأشياء أو القواعد المستحضرة في الذهن، ويطلق على المسائل المدونة، ولا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا بقرينة. فهنا المراد ليس معرفة القواعد، لا، المراد ما هو أعم من الاثنين، معرفة القواعد في الذهن وتدوينها في القدر، وليس واحدا منها. قد يطلق على واحد بقرينة، إنما نقول والله الشيخ فلان كان يستحضر علم المصطلح، يبقى هنا القواعد اللي في ذهنه بقرينة يستحضر. أما نقول والله فلان كان عنده نسخة من معرفة علوم الحديث لابن الصلاح، يبقى دي المسائل المدونة ولا اللي في ذهنه؟ هل يمكن أن نضع نسخة ورقية في دماغ حد فينا ويبقى فيه نفس بعد كده؟ ما ينفعش. فلذلك هنا الاقتصار على أحد التعريفين أنا أشوف أنه هو فيه قصور، فهو يطلق على الأمرين، العلم المتمثل في الذهن وعلى المسائل المدونة في الكتب. تفضل يا شيخ. رسمه أي أثره الذي تبنى عليه أصوله. يبقى إذا نقوله هو معرفة القواعد جزئية المفروض، أو القواعد المدونة هكذا. رسمه أي أثره الذي تبنى عليه أصوله، وفي التعبير به إشارة إلى دروس كثيرة من هذا العلم الذي باد حماله وحاد عن السنن المعتبر عماله، وأنه لم يبق منه إلا أثاره بعد إن كانت ديارا بعد إن كانت ديار أوطانه بأهله آهلة، وخيول فرسانه في ميدانه صاهلة، وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. الكلام ده حتى ما تقرأ الخطيب البغدادي تلاقيه يقول كده، وهي دي حكمة الله سبحانه وتعالى، إن كل أهل عصر إذا كانوا من أهل العلم والدقة يشعرون بأن الذين قبلهم كانوا أكثر منهم علما واتساعا واطلاعا، وأنهم أقل منهم. كل واحد تقرأ له في عصر تلاقيه يقول كده، وهو ده الحديث إن الله عز وجل يقبض العلم بموت أهله. تفضل الكتب صحيح، لكن اللي يفهمه الشيخ سعيد غير اللي يفهمه الشيخ أحمد غير اللي يفهمه مولانا الشيخ حسن، وهكذا هكذا. تفضل يا شيخ. والحديث لغة ضد القديم، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له. هل لما يقول الحديث ضد القديم يبقى هو ده المعنى اللغوي الوحيد؟ قال لا، هو بدل ما قال سبعة هناك قال لك مش هطول بقى كل شوية، خلينا إيه نأثر. فده أحد الإطلاقات، وإلا الحديث يطلق في اللغة على غير ذلك، فيقال الحديث ما تحدث به مثلا. فلذلك هو كويس إنه هنا قال معنى ولم يمنع أن يكون للحديث معاني أخرى. واصطلاحاً ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً له أو فعلاً أو تقريراً أو صفة، حتى الحركات والسكنات في اليقظات والمنام، فهو أعم من السنة الآتية قريباً. وكثيراً ما يقع في كلام أهل الحديث ومنهم الناظم ما يدل لترادفهما، ويعنى بالسنة حينئذ العلمية بخلافها في التغاير. خلاها العملية بقى. نعم، العلمية فبخلافهما فالتغاير فالعملية. نعم، حينئذ العلمية بخلافها في التغاير فالعملية. وطبعا بقى حكاية انه هو الحديث يخالف السنة هذا برضو على قول. واذكر ان احنا كنا مسميين اسم الحديث في الرياض قسم الحديث، فقوم بعد ما عملنا أقسام ثلاثة غيرنا اللوحة وكتبنا قسم السنة، فجاءنا من ينازعني يقول لا أنتم مش قسم السنة. ليه يا عم الحديث؟ قال لا أنتم قسم أهل حديث بس. لأن السمت السنة مش متوفر في كتب. هي السنة اتحصرت في السمت. يقول لك أيوة. طبعا ده ما يساعدش عليه اللغة، يعني الإطلاق ما يمنعش إنه أن يكون الإطلاق بالترادف أو بالافتراق، لكن أيضا السنة تطلق على السلوك العملي كثيرا، وأيضا السلوك العملي داخل في الحديث. مش إحنا قبل شوي عرفنا الحديث بأنه هو قول أو فعل؟ طب ما هو الفعل ده مش هو ده السلوك، فيبقى ده داخل هو في الحديث. لكن إن أردت التفرقة فيكون بهذا لا اعتبار. نظمتها أي المقاصد، حيث سلبت في جمعها المشي على بحر من البحور المعروفة عند أهل الشعر، وإن كان النظم في الأصل أعم من ذلك، إذ هو جمع الأشياء على هيئة متناسقة. كل اللي هو المنظومات دي على بحر الرجز، يسمونه الرجز، اللي هو كل جزء يمثل كل شطر يمثل مقطع. فهذا البيت يعتبر يعني اسمه بحر الرجز. تبصرة للمبتدئ بترك همزه يتبصر بها ما لم يكن به عالما، وتذكرة للمنتهي وهو الذي حصل من الشيء أكثره وأشهره، وصلح مع ذلك لإفادته وتعليمه والإرشاد إليه وتفهيمه، يتذكر به ما كان عنه ذاهلا. من هذا البيت أخذ العلماء تسمية هذا الكتاب باسم التبصرة والتذكرة. وإذا رجعت لفهارس المخطوطات تجد أنه معنون بهذا التبصرة والتذكرة للعراق. وكذا لكن هو هنا ما قالش سميته، فده يبقى يعني تسمية بالإشارة. طب واللي يسميه الألفية؟ قال ده اسم لقب. ومعنى كده ان التسميات تختلف، وان ما يصدر عن المؤلف غير ما يصدر عن اهل العلم الذين فهموا الكتاب بغير هذا. والمطلوب ان يكون التسمية مطابقة في الجملة للمسمى، ده اللي بيبقى الفيصل في الموضوع، وتقدم تسمية على الأخرى بهذا الاعتبار. وإذا صدرت من المؤلف يمكن أن يناقش فيها، إنه هو كيف سمى كتابه بهذا ثم خرج على شرطه أو على تسميته وهكذا. الطريف بقى أنه العراقي لما شرح الكتاب ما فيش بقى في الكتاب تسميته، سميته هكذا، مع ان العراقي له كتب تاني قال سميته، زي تخريج الاحياء قال سميته المغني عن حمل الاسفار في الاسفار. برضو لما عمل تكمله شرح الترمذي ما سماش، لما جاي يشرح الكتاب ده ايضا ما سماش، وده ذلك كسر فيه الكلام هل هو فتح المغيث ولا ما هوش فتح المغيث. الآن في الهوامش أو حد فيكم عنده كتب كثيرة، تلاقي كثير من الناس حتى طلبة العلم والمشايخ أما يجوا ياخدوا من شرح العراقي ده يقولوا ينظر التبصرة والتذكرة. السبب إيه بقى؟ السبب إن أول ما طبع الكتاب ده طبع في المغرب، فلما عمل عنوانه خلوا كلمة شرح لوحديها، والتبصرة ببنط كبير، فأصبح كل اللي يجيب ما يشوفش كلمة شرح اللي فوق، هو شرح التبصرة. لكن لأنه عمل الاسم صغير أصبح كله يجيب التبصرة والتذكرة، لأنه هو اللي البنط الكبير. وده اللي يعرفك إن الشكل له جزء في التربية أو في تشكيلة المخ. ان انت لما تلاقي حاجه كبيره تاخد حيز هنا، شئت أو أبيت، حتى صغيرة ما تاخدش حاجة. ولذلك اللي بيخططوا يعني تشتيت أو إضعاف تعلق المسلمين بتراثهم بيبنوا على الحكاية دي، إن الحاجة اللي تتكرر كتير تلزق، والحاجة اللي تقل يبقى تأثيرها على الدماغ قليل. لذلك لما عملوا المعجم المفارس جعل كلمة الصلاة حطوا شوية وقال وقد حذفنا كثيرا. طب حذفتوه ليه؟ قال لأن هم كانوا عاملين الكتاب لفكرة أنه كيف يمكن تشكيل العقل الإسلامي بعد ما خدنا جيوشنا اللي كانت بتستعمره بالخيل وأصبح مش قادرين أن هم، يبقى نيجي في الحتة دي ونخش عن طريق علم. أنا أحد طلابي المغاربة كان يدرس في السربون، قال لهم يدرسون ما علم اسمه علم اللفاظة، اللي هو تأثير الحروف أما تخرج من اللسان أو من وسائل الإعلام على الأذن، ثم تأثير الأذن على الدماغ. فإذا أرادوا فكرة يكتروا الألفاظ بتاعتها ترددا على الأسماع. مثلا لما عمل ونسينك مفتاح كنوز السنة ما حطش الزنا، مع ان الزنا احاديث في الكتب 14 بالكو، ما حطش البغاء. ليه؟ قال لانه هو ما هوش عايز الحكايه دي يلقى عليها اضواء، ولان هي عنده ايضا مش ممنوعه. احنا لحد وقت ما عملناش كتاب ينافس هذا الكتاب، لكن نمصمص نمصمص كلنا. فالألفاظ هم لها معركة بيشكلوا فكرنا، يقول لك اهو من جوه هم بيخانقوا ببعض واحنا كمان نبوظ دماغهم زيادة. والكتاب بدأ يتعمل من سنة 36 وكمل سنة 80، ما جاش واحد يوقف المشروع زي المسلمين ما بيعملوا، يقول لا لا أنا هعمل، أنا لا، هم هيعملوا الكتاب ده اللي يموت التاني يجي يكمل اللي بعده ويترحم عليه كمان، مش يقول لا لا ده هيطلع باسمه هو وأنا اسمه أبقى نكره، لا ارميه وإحنا نعمل غيره، ولا يعملش هو، بس يوقف اللي ماشي. هم بدأوا سنة 36 وانتهوا سنة 80، وكانت تموله الكنيسة. ما فيش واحد قال لا أنا عايز اسمنا اللي يطلع، لا يكمل المشروع الأول. ليه؟ كانوا فاهمين إن الكمبيوتر مش هي، وهم أول ناس شغلوا الكمبيوتر في كتب الكنيسة قبل إحنا ما نعربه، وإحنا عندنا حاجات لحد دلوقتي مش عارفين نعربها. فنيجي عند الجد وتبص ما تلاقيش حد. تفضل يا مولانا. وكذا للراوي المسند الذي اعتنى بالاسناد فقط. برضو المسند ده قريت في كتاب ان هما بيقولوا التباين المنهجي، ان منهج الروايه للمتاخرين غير منهج الروايه للمتقدمين. بدليل ايه؟ من احد الادله يعني، ان المتاخرين اخترعوا حاجه اسمه المسند، وأنه لا يوجد عند المتقدمين هذا الاسم أبدا. فطبعا اللي هو غشيم يقول والله صحيح يا أخي. طب ما تفتح أنت صحيح مسلم وده قدامك وشوف مسلم قال أسند فلان وأسند فلان وأسند فلان وأسند فلان، صحيح مسلم اللي هو الناس كلها عارفة، يوم كنت تقول لي اللي قال ده إن لا مش صحيح، مفيش تباين، لأن دي عبارة هي دي، هو أسنده يعني رواه بسنده وده رواه بسنده، إيه اللي فهم من التباين؟ والباحث يقول إيه؟ ولقد أعجبني هذا التوجه وكأنه يتحدث عما في نفسي. ليه بقى؟ لأن نفسه فاضية ما فيهاش. تيجي تقول لواحد اقرأ الكتب الستة يقول لك يا عم الكتب الستة ايه؟ انت عايز نموت اما تخلص الإمامة كلها تخلص ما الحق ليش مكان. وكلام مكتوب الآن في الكتب ومنشور ان الدليل على التباين ان ما كانش فيه المسند ده أبدا. طب ما تقرأ صحيح مسلم وهيعمل لك ايه؟ افتح مقدمة مسلم ما لقيتوش أسند فلان وأسند فلان في المقدمة. يقول لك لا نقراه ليه؟ ما دام مش في المقرر ومش هتيجي فيه أسئلة يبقى خلاص. تفضل يا مولانا. وكذا للراوي فآدي المسند أهو وآدي السيوط الحافظ السخاوي بيقول الراوي وهو المسند. يقول لك ما فيش أبدا. وطبعا اللي بيسمع كلامه يصدق لان اصلا ما فيش جوه هنا حاجه. لو عنده بقى خلفيه زي كده يقول لا ده فيه المسند واستعملت واستعملها الامام مسلم يقوم يطرد. ما تلقاش يطرد بقى. لا تلقاه يمص. وبعدين كمان ينفعل بيه يقول ده اللي كان في خاطري انا. ليه؟ احنا طبعا كناس مشايخ احنا نعتبر ان احنا مقصرين ما اقدرش اقول اكتر من كده. لكن هل تقصيرنا انتوا هتحاسبوا عليه ولا احنا؟ احنا اللي هنحاسب. تقصيرنا لا يبرر قصوركم لان القراءة هي اكثر مساحة من الاستاذ اللي قاعد نص ساعة وماشي وراء 15 شغلانة تاني. لكن انت مدام فككت القراءة والكتابة واحتلمت ليلا فقد أصبح عليك أن تملأ ذاكرتك كما كان ابن تيمية على طرف لسان ست مجلدات فضلة خيرك. يا بل بقيت لسانه بقى كان عليه إيه؟ ادي يقوم لما واحد يجي يلعب في دماغنا ويشكل عقليتنا خلاف الواقع يلاقي الناس صاحيه. اما انه والله هو ده اللي في نفسي اين نفسي؟ نفسي خاويه طبعا فاي حاجه ترميها فيها خلاص تقبل. احنا نصلي بامام هنا لوحدينا ما كناش هنسمع عشان وكذا للراوي المسند الذي اعتنى بالإسناد فقط فهو أيوة. يتذكر بها كيفية التحمل والأداء ومتعلقاته كما يتذكر بها المنتهي مجموع الفن. فبين المسند والمنتهي عموم وخصوص من وجه. طبعا بقى حكاية عموم وخصوص من وجه دي هي اللي بتعتبر في كتب العلماء اللي يعني بعد القرن الخامس تفرقت من مصطلحات المنطق. العموم والخصوص المطلق والعموم الوجهي والخصوص الوجهي والجنس ماشي يا شيخ؟ ماشي يا أستاذ؟ طيب بارك الله فيك. دخول المنطق في مصطلحات كتب عموما أو في صياغة المصطلحات عموما له فائدة وترتب عليه في الأيام الأخيرة مفسدة. الفائدة جت منين؟ إنه هو المنطق ده طبعا معروف إن ابن الصلاح كان يقول بحرمة تعلمه لأنه هو كذا كذا، ولكن ما من أحد حرم المنطق إلا وقرأه واستفاد منه ورتب أسلوبه في الكتابة على ضوئه. فمن يقرأ مقدمة ابن الصلاح يجد أن فيها ترتيب منطقي كما يقول المناطق، يجيب القضية الحملية ويجيب القضية الشرطية ويرتب عليها النتائج كما يقول المناطق تماما. وما استطاع الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه أن يرد على المنطقيين إلا بعد أن قرأ المنطق. المنطق ده لما دخل في في في في صياغة المصطلحات كان مبني على ان كل الناس اللي هتقرا الكتب دي تدرس منطق، لكن في ناس ما دخلش في مقرراتهم الدراسية لغاية ما وصلوا الى نهاية التعليم اي منطق جزئية من المنطق، فطلع تصوره عن المنطق وصياغة التعريفات تصور غير حقيقي، بحيث انه هو سمع انه التعريف لأي شيء يجب ان يكون جامعا مانعا، فلما يلاقي الحافظ ابن حجر يعرف الحديث المنكر بتعريف لا ينطبق على كل إطلاقات المنكر يقول لك اهو هذه التباين المنهجه، ابن حجر عرف بنوع والمتقدمون يطلقون المنكر على 20 مصطلح غير كده، فضيق ابن حجر ما وسعه المتقدمون. انت كراجل لمؤاخذة ملكش في المنطق تقول اه والله صحيح، طب وبيعمل كده ليه؟ ده غلطان، ده انا لو شفته امسك زمارة رقبته. نقول له يا عم الحاج انت لم تقرأ اصلا منطق ولم تعرف لا ما اصل المناطق ولا ايضا طريقة العرب في الكلام، لو انك درست تعرف ان ابن حجر ما قصدش انه هو يعمل جامع مانع، ولا المناطق قالوا ان كل تعريف يبقى جامع مانع، المناطق قالوا التعريف اللي يبقى جامع مانع هو اللي بالذاتيات. يعني ايه بالذاتيات؟ يعني بالاشياء الموجودة في كل فرد من افراد الجنس. فلو قلنا الانسان حيوان ناطق فهو ده اللي بالذاتيات، ان فضيلتك حيوان وناطق، وكل من هم على ظهر الأرض حيوان ناطق، فهو ده اللي جمع مانع. لكن المناطق في ذات الوقت قالوا إن التعريف اللي يكون بالعرضيات يعني بالأوصاف الظاهرية لا يكون جامع ولا مانع، كما قالوا إنه يجوز تعريف الشيء ببعضه وليس بكله، وأنه يجوز تعريف الشيء بالمثال فقط وأنه يعتبر تعريف، ويبقى اسمه بقى مش حد، لا تعريف أو رسم. ولذلك لو أنت مثلا تفتح كتاب الورقات شرح الورقات لابن الصلاح يقول بدل كلمة الحد يقول الرسم، إن هذا على رسم مسلم وهذا على رسم البخاري وهذا يعني على الشكل العام المتاح. فابن حجر وغيره لما عرفوا التعريفات دي ما قالوش ان هي تفيد الجامع ولا المانع، ده هم بنوا على اصطلاحات اخرى للمناطق انتم قرتوها، ولا كلفتوش نفسكم انكم تقروه، واللي بيسمعوكم نفس الشيء يقولك اه والله صحيح، ده انا قريت كتاب فلان، قريت الامام احمد بيطلق، انا امبارح قريت حديث في علل الرازي لقيت ابنه بيقول قال ابي هذا حديث منكر ومرة قال موضوع على حديث واحد. هل انت عايز بقى ابن حجر لما يعرف المنكر يقول ومنه ما هو موضوع يا يبقى ما هوش مانع، ولا انت ثقافتك نفسها اللي وصلت الشبهة لكده؟ فمن يقول ان تعريفات المتأخرين ضيقت الواسع، وطبعا انا بجيني كتب بكده مش انا بقول يعني جزافا، وعندي الكتب، فكلمت صاحبها طب انت يا ابني بتكتب كده ليه؟ قال لان الشيخ فلان وشيخنا كتب كده، لقيت المسألة مش مؤصلة علمي لا مؤصلة تداولي. صلى الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي جزئين في الحديث في السؤال. سؤال إنه بيقول على هذا، يعني على قولك إن الحديث الضعيف يعمل به، يجوز العمل بالحديث المنكر والموضوع. طبعا الحديث الموضوع ما يدخلش معانا اصلا، وانا ما قلتش، لكن ده اللي ذكر السؤال هو لان مراتب الجرح عنده مش مظبوطه، فهو يرى ان الموضوع داخل في قسم الضعيف، ولا ياتي سؤال الا على هذا. ومن المعروف ان الموضوع غير الضعيف، وكذلك غير الضعيف جدا، وعشان نفرق بيناتهم نعوز درس نقعد فيه ونجيب وكده، لكن بصفة عامة الموضوع لا يدخل. أيضا المنكر هو سبب من أسباب الضعف، وليس كل الضعيف من قسم المنكر، فهناك حديث يكون العيب فيه هو أن راويه ضعيفا فقط، ولا يوجد له ما يخالفه بحيث يكون منكر، ولا يوجد كذلك فيه اختلاف على راويه بحيث يكون منكر. ده اللي فالمنكر نوع من الضعيف وليس كل الضعيف، وبالتالي احنا لما قلنا الضعيف يعني الذي لا يكون هناك مانع من الأخذ به. أما إذا كان منكرا يعني الحكم عليه بالنكارة جاي بسبب مخالفة راويه مع ضعفه لغيره فلا ما يدخلش. لكن كلامنا احنا على الضعيف، وطبعا واقع الأمثلة يؤيد هذا. كلام نحن على الضعيف الذي كل سبب ضعفه أن أحد رواته موصوفين بالضعف، لا بالضعف الشديد، وبالضعف الشديد كذلك هو له عبارات تقتضي أن يوصف بها الراوي فيكون حديثه شديد الضعف، أن يكون فاحش الخطأ، أن يكون متهما بالكذب. هما دول الاثنين اللي يبقى حديث او موصوفا بانه متروك الحديث. الثلاثه دول هو اللي يبقى ضعيف جدا، وليس موضوعا وليس ايضا ضعيفا فقط، ولا يعمل به الا ان تقوى. تقول يتقوى شديد الضعف، يتقوى شديد الضعف. وفي كتاب دلوقتي في السوق اسمه المعيار، وواحد من طلبة العلم خرج أحاديثه، ففي تخريج أحاديثه دي تجد الحديث اللي هو إسناده شديد الضعف وله طرق تقوي. واللي يقرأ منكم كشف الخفا للعجلوني يجد إن هناك حديث ضعيف وله شاهد صحيح، أو حديث ضعيف جدا وله شاهد حسن أو صحيح. وبعد كده بيسألني في فرق بين عقيدة أهل السنة والأشاعرة، وإن كان يوجد خلاف نعمل ولا إيه؟ فهل يجوز لي أن أعامل الأشعري أنه من الفرق الإيه؟ النارية. يعني إيه النارية؟ فرق النارية النبي صلى الله عليه وسلم قال تختلف أمتي على ثلاثة صحابة إن شاء الله كلها في النار إلا واحد. لا طبعا، ولذلك الشيخ أبو الحسن، لا ليس كذلك، ولذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري لما عمل كتابه المقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أنه طالما إن إحنا كلنا بنصلي إلى هذه القبلة يبقى محدش يطلعنا لا من الإسلام ولا من المسلمين. بس لكن أنا مبدئيا يعني دراستي في أمور العقائد ليست كثيرة بحيث إن إحنا نفتح فيها يعني نقاش ويعني نطيل الكلام فيه، لكن المعروف إن أهل الأشاعرة بيقولوا نحن من أهل السنة والجماعة، ومن الذي يملك أن يزحزحنا منها؟ هذا هو. وطبعا أنتوا راجعوا للأشياء، إذا حد فيكم حد درس له ولا كتب له خلاف هذا أنا لست موافقا عليه. أنا أرى أن كل من هو من أهل القبلة فليس داخل في موضوع النارية دي. دخوله في النار واللي خلاه يدخله في النار ده هو اللي خد حتة من الموضوع وساب الباقي. أما إحنا الآن كل من كان من أهل القبلة فلا نستطيع نحكم عليه إنه من أهل النار. تحكم عليه إزاي وهو يقيم الصلاة ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقول لك الحديث اللي هو قاله ده، هل هذا هو الحديث الوحيد في الموضوع؟ فالشاهد أني فتح يعني الموضوع الآن في درس حديث ما هوش واضح، وأيضا ليس مني لأني أنا لا أزعم يعني التمكن في مسائل العقيدة أكثر مما درست، والذي درسته هو أن الأشاعرة وغيرهم من أهل القبلة، وأن من أول فقط تأويله لا يخرجه وأيضا لا يدخله النار، وأن من لم يؤول كذلك عدم تأويله لا يجعلنا يعني نقيم عليه النذير. لا، هو يرى هذا. كل اللي احنا نريده ألا يقصي واحد الآخر، بس مسألة إن هنكون في النار ولا هنكون في الجنة مش بإيدنا احنا، ما نقدرش نزعم إن احنا معانا أدلة وبنأولها. ساعة ما نوصل للتأويل يبقى رأينا يختلف. أما النصوص هي القرآن والسنة، الأشاعرة بيعتمدوا عليه، والقرآن والسنة بيعتمدوا عليه من يرون أنفسهم السلف أو كده. الحال إنه لا ينازع أحد الآخر طالما إنه الخلاف في الرأي مش في النص. يعني النص ليس دول بيستدلوا بالأحاديث ودول بيستدلوا بأحاديث. إذن الفهم هو اللي بيختلف، أما النصوص لا تختلف، وبالتالي نجتمع كمسلمين ولا نبقاش متزرسمين ولا متعادين ولا متهاجرين وندور على عدونا فيه. أما إحنا الآن نوجد نفسنا إن إحنا متعادين لمجرد إن ده سلفي ومجرد إن ده أشعري، لماذا؟ ألسنا كلنا مصلين؟ ما دام تجمعنا الصلاة خلاص. لكن لا أنا أنتقدك ولا أنت تنتقدني، بس ولا أيضا أنت تملك إخراجي من الملة ولا أنا أملك كذلك إخراجك من الملة، لأن هذا الأمر ليس من شأن البشر. هذا القصد. فلذلك يعني يعايش بعضنا البعض، لا يعيب السلفي على غير السلفي، وكذلك غير السلفي لا يعيب على السلفي سلفيته، ودي شيء مؤكد احنا بنقوله، ليس لك ان تعيب عليه، لا، لان حسابه ليس عندك كما ان حسابك ليس عنده. وما دمنا كلانا مصلي خلاص، هذا من اختلاف المصلي مش من اختلاف اليونان مع الرومان مع دول، لا، هذا الخلاف. بكده يجتمع المسلمين مرة تانية زي ما عاشوا وهم متفرقين من سنة أبو الحسن الأشعري من سنة 330، اللي عاشهم لحد دلوقت جايين إحنا دلوقت نفرقهم؟ كما هو محدش من اللي هم قالوا كده قالوا إن إحنا نقص حد، لا، قالوا والله إحنا دليلنا كذا، قبلتوا تابعنا، عايز تخالفنا خلاص احنا لا نملك ابدا، ليس هناك احد يملك انه هو يتحكم في عقيده احد ابدا. بس كل اللي فيه ان احنا نبطل صراع فيما بيننا، هذا قصدي. وما دمنا اللي يفنى الصراع ان احنا بنصلي الى قبلة واحدة، وطالما تجمعنا قبلة واحدة يبقى الخلاف اللي في الوسط ما نعملوش احنا بقى انه قاسم ابدا، لا نجتمع. طب ما هو كده عدونا يتبسط خلاص، لاننا هنفضل منشغلين بالصراع اللي بيننا والتقاتل اللي بيننا حتى تقوم الساعة. هذا القصد يعني. دي كمان ورقة صفرة اهي بيقول ما هو الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين. لا يوجد حد فاصل بين المتقدمين والمتأخرين حتى عند القائلين بهذا، فهم فضلوا يحددوا لحد ما وصلوا للقرن السادس. كان الأول بادئ بالثالث، فاللي أنا طبعا أنا هم كلهم يعني إما من طلابي ولا أحبائي، وخلاف الرأي لا يسقط الود. إنه اللي استقر عليه الآن الكلام إنه في هناك خلاف بين المتقدمين والمتأخرين، وخلاف بين المتقدمين والمتقدمين، وخلاف بين المتأخرين والمتأخرين، في خلاف، لكن تباين ما يثبتش إلا عند قليل الاطلاع. زي ما قلت كده حكاية المسند، يقول لك المسند مش موجود. طب هو المسند ده بيعمل ايه؟ مش بيقرأ الحديث بإسناده؟ علي قال طب روح شوف مسلم كده استعمل الكلام بهذا المعنى ولا لا. يقول لك لا، ده تباين في الرواية، لأن دول كانوا بيروا بكتب، وإحنا دول القدام بكتب، المتأخرين بكتب، ودول كانوا بأحاديث. يقول له طب أنت تعرفه بداود؟ يقول أعرفه بداود. طب أبو داود من المتقدمين ولا من المتأخرين؟ من المتقدمين. اقرأ الرسالة بتاعته إلى أهل مكة، إن ما قالكش إن أنا جمعها من كتب يبقى أنا اللي مخطئ. أنا لي فيها التلت بس من متفرقات مروياتي، أما التلتين فهم من موطأ مالك، ومن مصنف حماد بن سلمة، ومن مصنف عبد الرزاق. إذا كان هو دول مش مؤلفة، وهو الراجل يقول أنا مدخله منهم، يبقى إذا حكاية الكتب إحنا مناش فيها دراية، فأي كلمة بتروح مخيشة في دماغنا. يقول آه صحيح يا أخي، ده بيقرأ البخاري والبخاري كوب. الله. طب ما مع عبد الرزاق دخل جامع معمر كله المصنف بتاعه. عبد الرزاق ميت سنة كام ولا حي؟ مش 211؟ طيب مش جامع معمر في آخر الكتاب؟ طيب مش جامع دخل من طريق كتابه؟ يقول لك آه والله أنا مش كنت واخد بالي. يقول لك ده الكلام اللي في نفسي. ليه؟ لأن نفسه ما فيهاش مادة تطرد هذا. إذا كان على المصادر هي صحف التابعين وصحف الصحابة داخلة في صحيح البخاري، والحاكم لو أنت قريته إذا كان في المقرر يقول لك كده إنه صحيفة فلان الفلاني أدخلها البخاري في صحيح، صحيفة همام كتير يعني. فإحنا قلة الاطلاع بتخلي الأفكار تروج علينا، وأيضا الثقة في من يتكلم. بس هذا فيجب المراجعة. تفضل يا شيخ. شيخنا بتعلق بصلاة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لا في النسخة اللي اتخذته أصلا مكتوبة في القرن السابع، لما يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه فقط، بقي النسخة بعضها يصلي بعضها أيام المسلم. دي إذا اتسع وقتنا وزورتنا نبكي عليها، لأن دول كلهم نفس الرجل إن شاء الله. السؤال في قضية تقويت الحديث بمتابعة أو الشواهد. أيوة. مثلا إذا هناك يوجد حديث متروك ووجدنا متابعة له أو شواهد يقويه، وهذا التقويت هي في إسناد فقط أو في متن فقط، أو يقويه إسناد ومتن؟ اللي أنا أعرفه إسناد ومتن، لأن المتن ما بيوصلناش إلا بسند، فكيف نقول؟ وإذا في كان هناك راوي لا يزيل ضعفه، لكن يجبره. إسناد فيه لا يزيل الضعف باقي، لكن يجبره. دلوقتي ده آية مكسورة هو. أنا خليته مكسور وسندته من هنا، فأنا لم أزل الضعف ولكن جبرته وقويته، بس ما فيش إشكال. لكن الممارسة هي اللي فيها صعوبة شوية، بس يسامحونا بقى عشان